أهلا بكم. كان أول شخصية قابلتها في هذه الدنيا محمد عبد الوهاب. الموسيقار محمد عبد الوهاب هو الباب الملكي لعبور المحيط في دنيا الفن. من أقواله التي لا أنساها أنه بيقول: أنا خلقت لكي أكون فنان ولا أصلح لغير ذلك. والمسألة بالنسبة له كانت فن وإلهام لا يستطيع أنه يهرب منه، كما حدث في دعاء الشرق وما عاشه من لحظات عصيبة حتى ظهرت دعاء الشرق. أنا عملت اللحن ده على كلام فارغ، يعني مثلا: يا حبيبي القلب ليه تعمل كده يا حبيبي، كده كلام لا طلع ولا نزل. تصورت على إنه ده يبقى دعاء شبه ديني، والحكاية دي كانت أنا متأثر فيها من حياتي الدينية اللي عشتها في سيدي عبد الوهاب الشعراني في الجامع. فإحنا كنا بنقول كده، يعني إحنا كان في الإمام بتاع المسجد لما كان يقرأ كان يقول كده النغمة البتاع دي: لا لا لي لا لا لي لا لا لا لا لا لا لا كده. فأنا عجبني ده، ولقيت على إنه ده يعني الدعاء أما يكون فيه شيء من الابتهال لله بالطريقة دي يمكن يأثر في المواطن العربي أكثر ما أزعق ومش عارف وأقول إيه وأضرب وأجيب مش عارف صفايح أضرب عليها وحاجة زي. فجبت الأستاذ محمود حسن إسماعيل وقعدته وسمعته. قال لي: طب أنا هعمل إيه في الحكاية؟ قلت له: غني معايا. قال لي: غني إيه؟ قلت له: غني الكلام الفارغ اللي أنا عامله ده. قال لي: طب إيه ده؟ من هغني ده؟ قلت له: بس قول، يعني قول، بلاش تقول يا حبيب القلب مش عليه، مثلا قول مثلا: فاعلات فاعلات فعول فاعلات فاعلات فعول فاعلات فاعلات. عملت كده وفضل يكتب فاعلات وفاعلات فعول. وقعدنا في الحتة دي لوحدها يمكن مش أقل من أسبوع نتقابل لغاية ما طلع الحتة دي اللي بيقولها الكورس، بيقولها في كل مقطع من مقاطع دعاء الشرق. فما في شك إن هي ده بالذات لها ذكرى عندي، وقد يجوز لو كان المرحوم الأستاذ محمود إسماعيل كان موجود قد يجوز كان هيكون له حاجة، يعني رأي في علاقة الموسيقى بالكلام وعلاقة الأديب بالموسيقي وإزاي الاثنين أما يتفاهموا ويتأملوا ويتفكروا ويقدروا يطلعوا حاجة كان يمكن يتكلم فيها. يا سماء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل الزمان، ذكريه واذكريه أيامه بهدى الحق ونور الأنبياء. الموسيقار محمد عبد الوهاب كان لا ينسى أنه تعرض إلى حادث هام جدا في بداية حياته وهو رضيع، علشان كده كان يحتفظ بصورة دائما لوالدته إلى جانب سريره. كانت كده يعني ست صبورة وهادئة جدا وجميلة جدا، يعني كانت سيدة جميلة، سيدة بيضة قوي وشعرها أبيض قوي و رقيقة الوجه يعني، وشها كان وش تقسيم وشها جميل وحلوة، كانت سيدة جميلة يعني. فما كانش يعني عندها أبدا أي ملاحظات ولا حاجة، لأن هي لا تفقه شيء إلا بيتها والقرآن، ما لا تعلم إلا هذا. يا رب خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيب حبيب. سعدت بأن أنا حصلت على أحلى ذكريات الموسيقار محمد عبد الوهاب، يعني زي ما اتكلم عن عائلته والدته بيتكلم عن بقية العيلة. الشيخ حسن أخوه، ماذا حدث من الشيخ حسن في بداية حياة الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي كان يغني باسم محمد البغدادي؟ محمد البغدادي ده اسم اسمي أنا. يعني إمتى أو إيه الظروف اللي خلت حياتك تستعين بهذا الاسم، يعني إنك تغير محمد عبد الوهاب عيسى أبو عيسى إلى محمد البغدادي؟ اللي خلاني أو خلاهم يغيروا هو وقفة العائلة المتدينة اللي لا تريد إن ابنها يطلع مغني في مسرح. فأنا أما ابتدأت أغني وأنا طفل صغير، حتى كنت بالجلابية يعني عشان أهرب من البيت بالليل وأهلي كلهم نايمين لأنهم بيناموا بعد العشاء على طول. كمشايخ أبويا شيخ في جامعة سيد عبد الوهاب الشهراني اللي أنا أنتسب إلى نسبه، فكنت أنا أهرب وأروح في الحتة اللي بغني فيها، فعشان خاطر ما يعرفوش في البيت إني ابنهم اللي بيغني، لأنه ابتدأ يترامى إلى أسماء إلى أسماء العائلة زي أخويا الشيخ حسن اللي هو كان يعتبر الوالد لي بحكم إني والدي كان يعني ما هوش متصل بالحياة العامة كثيرا. فكروا الجماعة عشان خاطر يستبقوني بإني أنا أفضل أغني بإنهم يغيروا الاسم، حتى إنهم يضللوا العائلة بإنه ده مش محمد عبد الوهاب، ده محمد البغدادي. وكتبوا على الأفيشات اللي بتبقى على المسرح، ما كانش في ذاك الوقت أو نفس المكان اللي أنا اشتغلت فيه ما كانش جدير بأنه الأفيشات بتاعته أو الإعلانات بتاعته تملأ الشوارع القاهرة، بل يعني يستكفوا بأنهم يحطوا على التياتر أو المسرح بس الأسماء اللي بيقوموا بالعمل يعني. فكتبوا محمد البغدادي، وأنا أذكر على أن أخويا الشيخ حسن جاني مرة في يوم وأنا كنت بهرب من وراهم زي ما قلت لكم، ويعني أهرب مثلا من الساعة 9 وأرجع تاني الساعة 1 وأقوم بالصبح أروح الكتاب. فقال لي على أنه في واحد بيقولوا أنه في واحد اسمه محمد البغدادي شبهك بيغني في المسرح اللي جنبنا، يعني في الحي اللي جنبنا. قلت له يمكن يخلق من شبه 40. قلت له يخلق من شبه 40. قال لي 40 ازاي؟ قلت له 40 ده مش مؤمن بهذا انه يخلق من شبه 40. ده بيقولوا انه زيك بالضبط، ده في ناس، ده الشيخ احمد موسى قال لي كده، والشيخ مش عارف مين قال لي كده، والشيخ محمود الطباخ قال لي كده. قلت له لا، يمكن يعني يكون يا شيخ حسن يمكن يكون كده. وبعدين طبعا بعد ما عرفوا اني انا ولا لا لا لا البغدادي ولا حاجه، وجاء اخويا هناك كان نفس الشيخ حسن بقى هو بشحمه ولحمه شافك وانت بتغني، جاء قعد قطع تذكره بقرش ساغ او بقرشين ساغ وسمعني في هذا المكان العظيم، وعرف وراح مستناني ورا تياترو وانا خرجت من هنا واستلمني من هنا. يعني ده انا كنت متصور انه هيكون يعني ده خلاه يغير رايه ويعجب بغناء الاستاذ عبد الوهاب ويقعد يوقف جنبك يعني في الموضوع ده. لا الاعجاب شيء والعائليه والبقاء على اسم العائله الديني شيء اخر يعني. ما هو ما احنا كنا احنا الاثنين بالرغم من انه كان هو كبير عني في السن سنين كبيره يعني كنا احنا الاثنين نسمع حاجه واحده بس نسمع مين؟ نسمع الشيخ محمد رفعت، نسمع الشيخ علي محمود، نسمع الشيخ منصور بدار، نسمع ادي الجماعه اللي كنا نسمعهم يعني، يعني كنا برضو في حدود القران الكريم. الوسوسة بتاعت الأستاذ عبد الوهاب دي ما كانش هو بطبيعته وسوس. عندما احتضنه ورعاه الأمير الشعراء أحمد شوقي وأخذوا يعيش معاه في قصره انتقلت إليه عدوى الوسوسة من أمير الشعراء بدرجة خطيرة، بدرجة إنه هو كان يمتحن فيا الشعر، يعني كان يعتبرني أنا الشعب الأول بتاعه يعني الجمهور الأول، فيروح قايل لي كان يقول لي يا محمد اسمع ويروح سمعني، فإذا انبسط يبقى الشعر في وجهة نظره من وجهة نظره كويس، وإذا لقاني كده يعني مش ولا بد يتوسوس ويخاف، وهو اللي علمني الخوف والوسوسة. لا منه كان هو يعني نفس الوسوسة بنفس الشدة. يعني لا ده كان وسوسة بشكل خطير يعني بشكل عنيف، يعني مثلا لو كان مثلا ماشي في شارع وسمع صوت الطنبيل جاي على بعد 20 كيلو يفضل واقف في مطرحه ما يجيش الا لما يعدي الطنبيل ويفضل له 10 دقايق ما يعديش لغايه ما لما يوصل البيت اما يطمن انه وصل البيت يوصل البيت. ايوه صحيح فعلا، فهو كان راجل وسواس جدا وكان يخاف على نفسه وعلى صحته جدا بدرجة انه ما كان يعمل شعر وكان بقى يعني يولد الولادة، ما كان يمشي ويروح ويجي وبتاع يفضل رايح كده زي الفرخة ما عاوزة تبيض وانا ماشي وراه زي الحمار كده رايح جاي وانا مش عارف هو رايح ليه ولا جاي ليه وبتاع ويروح جايب الورقة ويروح كاتب اعرف على انه حصل الولادة، يروح رايح على اي رستوران بسيط جدا اي مطعم يروح داخل ان شاء الله يكون الساعه 5 بعد الظهر 4 يعني في اوقات ما هيش لا بتاعت اكل حاجه بدرجه انه ما لاقيش يمكن جرسون، فيترجى جرسون يقول له فاضل ما عندكش بيض، يقول له طب هات لي 4 بيضات، يجيب له 4 بيضات يكسرهم ويروح شاربهم، اقول له ليه يا باشا؟ يقول لي الفوسفور حرقت فوسفور انا دلوقتي فلازم اعوضه. بالرغم بقى من انه امير الشعراء احتضن الأستاذ عبد الوهاب ورعاه، هذه الرعاية جاءت بعد فترة من الكراهية الشديدة لأمير الشعراء، سببها يحكي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هربت منه لأنه هو راح حرمني من ألذ شيء، أما راح للحكيم دار وقال له إزاي أنتوا تسمحوا أنتوا بتقولوا إنجليز ودخلتوا البلاد دي عشان تمدنوها وتطوروها وتعلموها وتثقفوها، فإزاي تسمح لولد عنده 9 سنين يغني في مسرح ويروح بيته الساعة 3 بعد نص الليل؟ فين الحماية؟ فطلعوا قانون ولا طلعوا حاجة يحمي الأطفال دول من أنهم يشتغلوا في المحلات دي؟ فما علمت أنا بهذا وفعلا منعت من صاحب الفرقة، بقى اسم أحمد شوقي دي في ودني شيء مقزز شيء شنيع يعني. درجة لما جه يسمعك بعد كده لما حياتك احترفت الغناء وسمعت ان الامير الشعراء موجود وعايز يشوفك قلت اللهم اجعله خير. هربت. هو انا مش احترفت، انا كنت بقى برضو لسه في معهد الموسيقى الشرقي بقى طالب، وكنت بقى بتنقل معهم في الحفلات اللي يعملوها لصالح النادي وكنت من ضمن الطلبة، فاما غنيت حاجة من قديمة من بتاع القديمة مش عارف جددي يا نفس حظك ولا اي حاجة زي دي، وقالوا لي يا شوقي بيه عاوز يشوفك، فهربت جريت المرة التانية المرة جريت بقى هيمنعك تاني جريت وجابوني تعالى ما تخافش لا لا تعالى ورحت هم بيجرجروني مش رحت له جرجروني جرجروني بقيت عنده ورحت له بقى وسلم قال لا ما تخافش انا عارف انك انت متضايق مني ليه ما تخافش لكن انا دلوقتي انا بقى يعني مبسوط انك انت اتعلمت وانك انت دخلت في معهد وانك انت في نادي وبتتعلم ومش عارف ايه وانا نازل كنا في اسكندريه وانا نازل القاهره في يوم كذا تجيني على المكتب بتاعي في عماره في شارع جلال في العماره اللي كانت ساكنه فيها روزا اليوسف كانت ساكنه في العماره بتاعته هو كانت ملكه فروحت له هناك ومن يوميها استاذ وجدي لم افارقه لحظه الا عند النوم يعني من اخر كلمات او من اواخر كلماته يعني قالها لي قال لي يا محمد لو كنت بتحبني هيبقى غني شعر ولذلك انا بعد ما توفى الله يرحمه غنيت كتير جدا وهو لا ينسى انه امير الشعراء هو اللي شجعه على التقاط الكلمات الراقيه في الغناء من خلال ما كتبه ولحنه الموسيقار محمد عبد الوهاب أين من عيني أتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم الخيال كان حريصا الأستاذ عبد الوهاب على أنه يمثل في السينما وكان حريصا يمثل في السينما فنان زي ما هو لكن السينما لها ذكريات خاصة مع الأستاذ عبد الوهاب أول مرة وقفت في الوردة البيضاء كان في سنة 35 واجهت صعوبة والله يعني ما هي الصعوبة كبيرة الحقيقة لاني انا في الوقت ده كنت بغني على المسارح وكانت الاضواء يعني اللي هو اللي بيخوف الانسان اللي بيخش في السينما او الحاجات دي الحاجات الغريبه اللي بتبقى ما هوش متعود عليها زي اضواء كثيره ناس بصله حاجات من هذا القبيل فانا الحقيقه ما يعني ما خفتش الخوف الكبير اللي الناس متصوره خصوصا وان كان معي المخرج اللي كان بيخرج لهذه الروايات الأستاذ محمد كريم وده راجل ما فيش شك إنه راجل يعني السينما مدينة له بالكثير والكثير والكثير وراجل كان جاي جديد من ألمانيا وعلى دراية كافية بحيث الإنسان يرتاح معاه فما حسيتش بتعب لكن يميها كان نفس العمل في السينما متعب لأنه على سبيل المثال كانت الأغاني بتغنى وتمثل في آن واحد زي دلوقتي يعني مش مسجلة يعني مش زي مسجلة وبعدين الواحد يفتح بقه وهي بتتقال وحاجة زي دي لا كان لغاية الوردة البيضاء ودموع الحب ويحيى وأنا اللي أدخلت البلاي باك يعني أنا اللي أدخلت البلاي باك في فن السينما وفي أوروبا أيضا ومكتوبة لي أنا

بتاعة الكاميرا وبالطريقة دي تقدر نقدر ندخلها. فقعدوا تداولوا في الحكاية دي طويلا وقالوا نعملها على مسؤوليتكم انتم. فعملوها فرحنا عاملينها على مسؤوليتنا. طلع فيه خلافات بسيطة جدا في البق، في بعض حاجات بقينا نهرب منها، أما نجي نلاقي البق لخبط لأنه ما كانتش الكهرباء يعني واحدة تامة، نهرب على منظر تاني. لكن اتعملت كده، ومن يوميها بعد سنة رحت عشان أعمل دموع الحب بعد سنتين وقلت لهم على الحكاية دي. كان لسه برضو لسه لا يزال النظام الغناء والتمثيل في آن واحد. وبعدين كتبوا لوحة في نفس الاستوديو في يحيى الحب. أما رحت بقى يحيى الحب كان ابتدأ المغنى تبقى لوحدها والتمثيل لوحده. فأما رحت هناك كتبوا لي لوحة هناك قالوا أول من غنى بهذا الأسلوب أو بهذا الشكل، الشكل اللي سموه ده البلاي باك، هو فلان في سنة كذا على موفيولا في كذا كذا. أنا غاوي من صوري وكنت أنتهي فرص غياب والدي وأفضل أضرب عود وأغني بالسعادة. وليه كنت تنتهي فرص غياب والدك؟ لأنه كان دايما يمنعني ويقول في حاجات تعطلك عن دروسك وملهاش قيمة. ملهاش قيمة؟ ملهاش قيمة ازاي؟ وأكثر من كده ده كان يقول إياك أنت ناوي تسيب المدرسة وتطلع لمغناوي، وياما كنت أسمع توبيخ من العينة دي. ده على كده الصوت الجميل، أنا أحب الصوت الجميل. الموسيقى يا هانم فن جميل، فن الإحساس والعاطفة، بس يا خسارة تقديرها محدود.